ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا في شرح الأربعين النووية إلى الحديث السادس عشر. وقبل أن نبدأ في الحديث ورد سؤالان من أحد الإخوة. يقول السائل، يقول في السؤال الأول: في موضوع ركعتين الفجر، هناك بعض المسلمين ينشغلون في أداء ركعتين الفجر يعني السنة عن إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الصبح فريضة، وخاصة الإخوان الأعاجم، فتجد تدخل إلى المسجد تجد الإمام في الركعة الأولى، بل قد يكون انتهى من القراءة في الركعة الأولى، ومع ذلك تجد هؤلاء الإخوة يتنفلون، أي يصلون ركعتين الفجر سنة الفجر، ويقولون نحن مذهبنا يقول هكذا، بل إن بعضهم رأيتهم تفوتهم صلاة الجماعة بسبب أنهم منشغلون بأداء ركعتين الفجر سنة، وهذا خطأ، هذا خطأ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فلا يجوز لك يا أخي أن تنشغل بالنافلة والإمام يصلي الفريضة، بل عليك أن تقطع هذه الصلاة وتدخل مع الإمام. لا تقل بمذهبي أو ما مذهبي، أولا أنت عامي لا مذهب لك، وإنما ما دام جاءك من تثق فيه وأفتاك بالحديث فعليك أن تأخذ بهذا الحديث ولو خالف المذهب الذي نشأت عليه، ما دام تثق في الذي يكلمك ويأتي لك بالدليل. وقد خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري، خرج يوما ليصلي بالمسلمين صلاة الفجر، فوجد رجلا يتنفل، أي يصلي ركعتي الفجر سنة الفجر، وبلال قد أقام الصلاة، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إليه وقال له: يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعا؟ أنكر عليه، أنكر عليه انشغاله بصلاة النافلة عن صلاة الفريضة. فعليك يا أخي إذا دخلت المسجد ووجدت الإمام في الصلاة تدخل معه مباشرة. أما إذا كنت تصلي ثم جاء الإمام وأقيمت الصلاة، فبعض العلماء يقول نعم تقطع الصلاة وتدخل مع الإمام، ما دام أقيمت الصلاة تقطع الصلاة وتدخل في الفريضة في هذا الحديث. وبعضهم يفصل يقول لك: إذا كان تدرك الركعة فلا مانع أن تتم صلاتك النافلة بسرعة، يعني تخفف فيها وتدرك الركعة. قول ثالث يقول، قول وسط: إذا علمت أن تكبيرة الإحرام لم تفوتك بسبب انشغالك بهذه الصلاة، لأنه ما بقي من صلاتك بقي شيء خفيف، أو علمت أن الإمام سيأخذ وقتا بين الأذان بين بعد الإقامة وقبل أن يكبر بأن يعجل الصفوف ويكلم المصلين سو تقدم أنت تأخر أنت إلى آخره. إذا علمت أن الإمام عنده هذا الوقت وعلمت وتأكدت أن تكبيرة الإحرام لن تفوتك فلا مانع أن تكمل صلاتك خفيفة، ولعل هذا القول هو الراجح. العبرة أن لا تفوتك تكبيرة الإحرام. لماذا؟ لأن إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام لها فضل عظيم، أو له فضل عظيم، هذا الإدراك له فضل عظيم. فلا تحرم نفسك يا أخي. ثم إذا صليت الفريضة وقد فاتتك صلاة الفجر سنة فأنت بالخيار، إما أن تصلي ركعتين الفجر بعد الفريضة، هذا جائز. فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا بعدما صلى معه الفجر يعني الصبح الفريضة، بعدما سلم قام ذلك الصحابي وصلى، أخذ يصلي ركعتين، فقال ما هذا؟ فقال ما هذا؟ فقالوا له يا رسول الله، أو قال له هو بعدما أكمل الصلاة، قال له يا رسول الله إني لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام وأقره على ذلك. لكن الأفضل أن تترك ركعتي الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم من فاتته ركعة الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن إذا فاتتك ركعتا الفجر اللي هي السنة فلا تنشغل بصلاتهما حال صلاة الإمام، لا، بل عليك أن تدرك الإمام وتصلي معه الفريضة، ثم أنت بالخيار إن شئت صليتهما بعد صلاة الفريضة وهذا جائز، وإن شئت أخرتهما إلى ما بعد طلوع الشمس وهذا هو الأفضل. فعلينا أن ننصح هؤلاء الإخوة جزاهم الله خير الذين يعني سبحان الله تفوتهم الفريضة وتجدهم يحافظون على صلاة النافلة وتفوتهم أجر 27 درجة. السؤال الثاني، الأخ يسأل بكيفية تحليق الأصبع في التشهد. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس للتشهد يضع كفيه على فخذيه، ثم يقبض اليمنى ويشير بأصبعه السبابة يشير بها إلى القبلة لكي يقرأ التحيات. أحيانا كان عليه الصلاة والسلام بالنسبة للوسطى الأصبع الوسطى والإبهام أحيانا يحلق حلقة بهما هكذا حلقة، وأحيانا يتركهما مقبوضتين وإنما يشير فقط بالسبابة. إذن بالنسبة للسبابة يشير بها إلى القبلة، وأما الإبهام والوسطى فأحيانا يجعلهما حلقة وأحيانا يقبضهما مع باقي الأصابع. فأنت افعل هذا سارة وافعل هذا سارة حتى تكون طبقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل على كل الوجوه. إذا تشير بالأصبع السبابة. بالنسبة للتحريك هناك بعض العلماء يقول تحركها في أثناء التشهد وهناك من يقول لا، وإنما تتركها هكذا ثابتة وتشير بها إلى جهة القبلة، وهناك من يرجح هذا وهناك من يرجح هذا، والراجح إن شاء الله هو التحريك، تحريك الأصبع تحريكا عاديا، ليس تحريكا سريعا كما يفعل بعض الشباب، يحرك أصبعه كأنه فيه كهرباء، كأنه فيه كهرباء، تحريك عادي حتى أنه يثبت الأنظار، لا، وإنما تحرك تحريكا عاديا، لا تطلع وتنزل، لأنه هذا إذا طلعت ونزلت لا يسمى تحريك، وإنما يسمى خط، وبعضهم يسوي فيها حلقة، يعني بأصبعه السبابة يسوي حلقة، يعمل حلقة دائرية، لا خطأ هذا، وإنما تشير إشارة فقط، وهذا قد أخذ بهذه الإشارة الإمام مالك رحمه الله، والمالكية أخذوا بهذا القول، وأما الحنفية فلم يأخذوا بهذا، وأخذ كذلك بذلك الإمام أحمد، وأخذ بذلك الشافعي، لكن بعض الشافعية تأولوا هذا الأمر، فكانوا لا يشيرون إلا عند الشهادة، لكن الراجح هو ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، فقد أخذ بهذه السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الإشارة متى تبدأ؟ الإشارة تبدأ من يوم تبدأ في التشهد، التحيات لله، التحيات لله، التحيات إلى آخره، من يوم تبدأ حتى تسلم، حتى تسلم، حتى في أثناء الشهادة لا توقف السبابة وترفعها إلى السماء كما يقول بعض الفقهاء، أشهد أن لا إله إلا الله، إذا وصلت لا ترفعها، وإذا وصلت إلى الله تنزلها، ما أدري كيف تفصيلات، ما أدري من جابها، المهم تحرك الأصبع من بداية التشهد إلى آخر التشهد كما هو مذهب المالكية، والله أعلم. نرجع إلى حديثنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. هذا الحديث أيها الإخوة هو من الأحاديث الأربعة التي قال عنها ابن أبي زيد الكيرواني المالكي الذي كان يلقب بمالك الصغير، هذا قال جماع آداب الخير في أربعة أحاديث، من يذكرها لنا؟ نعم، هذا الحديث الأول، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا الحديث الأول. الحديث الثاني، نعم، أيوة، الحديث الثاني، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحديث الثالث، نعم، نعم، جماع آداب الخير، نعم، أيوة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم، فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هذا الحديث الثالث. واليوم وصلنا إلى الحديث الرابع من أحاديث جماع آداب الخير، إذا اجتمعت تلك هذه الأحاديث فقد جمعت آداب الخير. هذا الحديث أيها الإخوة وصية جامعة وجيزة، يعني وصية وجيزة قصيرة لكنها جامعة لخصال الخير، وترديد النبي عليه الصلاة والسلام ردد مرارا، هذا يقول يا رسول الله أوصني على لا تغضب، فكأن هذا الصحابي استقل هذه الوصية رآها قليلة فقال أوصني، قال لا تغضب، يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، هذا الترداد يدل على أن الغضب جماع الشر، وأن التحرز من الغضب هو جماع الخير. قال جعفر بن محمد رحمه الله الغضب مفتاح كل شر. وقيل لابن المبارك رحمه الله اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، قال ترك الغضب. حسن الخلق في كلمة ترك الغضب. وبهذا كذلك فسره أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. إذن أيها الإخوة، ترك الغضب إيماء الخير، والغضب إيماء الشر. الوقوع في الغضب إيماء الشر. ما معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تغضب؟ هنا يحتمل أمرين، أحدهما أن يكون مراد النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والسخاء والحلم والحياء والتواضع والاحتمال وكف الأذى والصفح والأكل وكظم الغيظ والطلاقة والذكر ونحو ذلك. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لو لا تغضب يعني بذلك استعمل هذه الأخلاق من السخاء وطلاقة الوجه والذكر والعفو وكرم الغير، فإنك إذا فعلت هذه الأخلاق الجميلة وتخلقت بها تصير لك عادة، تصير لك عادة. ومن صارت فيه هذه الأخلاق الجميلة عادة فإنه لا يغضب، فإنه لا يغضب. وإذا حصلت أسباب الغضب تتعافى. إذن هذا المراد الأول. والمراد الثاني يحتمل أن يكون المراد لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك، بل جاهد نفسك على ترك تنفيذه والعمل بما يأمر به الغضب. يعني إيش معنى لا تغضب؟ يعني إذا غضبت لا تستسلم للغضب، لا تخضع له، لا تطعه. فإن الغضب إذا استولى على الإنسان يصبح هو الآمر الناهي. يعني إذا استولى عليك الغضب يصبح هو الذي يقودك، فلا تخضع له. لأن الغضب أيها الإخوة إذا استحكم في الإنسان فإنه يصبح عبدا له، ويصبح هذا الغضب هو الذي يوجهه. وطبعا إذا استحكم فيك الغضب وخضعت له فإن هذا الغضب لا يجرك إلا إلى شر. إذن الغضب أيها الإخوة يستحكم في الإنسان ويهجم على الإنسان، فإذا هجم عليك الغضب لا تستسلم له، بمعنى لا تخضع له، لا تطع أوامره، لا تنفذ ما يدفعك إليه. هذا معنى لا تغضب. ولذلك الله تعالى وصف موسى عليه السلام لما غضب، طبعا غضب موسى كان من الله لما عبد قومه العجل، لما غضب من شدة الغضب أخذ الألواح ورماها، الألواح التي فيها كلام الله. ثم قال تعالى ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. شبه الله تعالى الغضب بإنسان يأمر موسى، فقال ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. يعني الغضب سكت ما صار يأمر وينهى. إذن الغضب أيها الإخوة يأمرك ويوجهك، فعليك أن لا تستسلم له. فإذا لم يمتثل الإنسان ما يأمره به الغضب وجاهد نفسه على ذلك اندفع عنه شر الغضب. وربما سكن غضبه وذهب عاجلا وكأنه حينئذ لم يغضب. إذا لم تستسلم للغضب فإنك تصير أنت تملك نفسك. وإذا هذا المعنى وقعت الإشارة في القرآن بقوله عز وجل وإذا ما غضبوا هم يغفرون. الله تعالى مدح المؤمنين وإذا ما غضبوا هم يغفرون. إذا غضب اغفر، ولا تعاكس ولا تستسلم لهذا الغضب. وقال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن الغضب أيها الإخوة إذا كظمته وعفوت فإنك من المحسنين الذين يحبهم الله. ما بالك إذا قيل لك إن الأمير الفلاني أو المدير الفلاني أو الوزير الفلاني يحبك، تتوقع كل خير منه، فكيف إذا كان الذي يحبك رب الوزير ورب الأمير الله رب العالمين؟ لا شك أن هذا قمة السعادة، وهذا هو الفوز في الدنيا والآخرة. إذن عليك يا أخي أن لا تستسلم للغضب. وخاصة العرب فيهم هذه الخصلة، يغضبون بخلاف غيرهم، غالبا العرب فيهم الغضب. فكم رأينا من قتال وقع بسبب إسلام أولئك الناس بالغضب. فلا تستسلم يا أخي للغضب، ولا تكن ضعيفا. إذا رأيت إنسانا يخضع للغضب وهو قوي قوي البنية، فاعلم أنه ضعيف، اعلم أنه ضعيف. من هو القوي في نظر الشريعة الإسلامية؟ الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو القوي. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد في السرعة. السرعة اسمع معنى السرعة بالصاد، السرعة هو الرجل الذي يقرع الناس أي يغلبهم، ما يمسك واحد إلا ينزل الأرض، ما في أحد يغلبه. في الشريعة الإسلامية السرعة الرجل السرعة ليس هو الذي يغلب الناس، لا، الرجل السرعة هو الذي يملك هذه النفس إلى غضب، يملك نفسه، هذا هو رجل قوي. أما الرجل ولو كان مكسور العضلات ولو كان طويل عريض لكنه يستسلم من الغضب، إذا غضب ما يعرف كيف يقول، إذا غضب ممكن يضرب حتى أباه، يضرب زوجته ضربا ضرب الجفاف ضرب الحمقى، يضرب ابنه ضربا يدخله إلى المستشفى ينومه على السرير، هذا ضعيف، هذا مش قوي، هذا ضعيف، لأنه استسلم للغضب. إذن عليك يا أخي أن لا تستسلم للغضب، وعليك أن تعالج نفسك. إذا كنت غضوبا عالج نفسك. بعض الناس يقول: اسمع أنا هكذا خلقني الله، لا تحاول، خلاص ما في مجال، أنا إذا غضبت أبويا ما أعرفه، ويفتخر بهذا. لا، ما في أنا هكذا خلقني، خلقك الله هكذا، ولكن أعطاك العلاج، عالج نفسك. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، عالج نفسك. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يقول واحد: والله أنا بخيل، إذا رأيت يعني موضع يحتاج إلى إنفاق في سبيل الله ومساعدة تنقبض نفسي وما أحد أنفق، خلاص أنا هكذا اتركوني لا تكلموني. خطأ، عالج نفسك. كيف؟ ابذل، فإنك إذا بذلت يحبب الله إليك الطاعة. بعض الناس نقول له: يا أخي صلي. قل: إن شاء الله إذا الله يهدينا نصلي. لا، الله ما يهدي، كيف لا يهدي؟ أنت جالس يهديك الله، ابذل الأسباب يهديك الله، مثل الرزق تماما، من الذي يرزق؟ الله. ليش تخرج من بيتك تروح للدوام وتتحمل كل ما ترى وكل ما تسمع؟ اجلس في بيتك، الله يرزقك الهدايه وعلاج النفس من الامراض والاخلاق الفاسده، لا بد لها من جهاد، قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذن عليك يا أخي أن تعالج نفسك. كيف؟ هناك خطوات أرشدنا إليها الله والرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر من غضب بتعاطي أسباب تدفع عنه الغضب وتسكنه. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر الذي يغضب يأمره بأن يتعاطى أسبابا، هذه الأسباب تكون سببا، هذه الأسباب هي تؤدي إلى تسكين الغضب. وكذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يمدح من ملك نفسه عند الغضب. هذه من الخطوات، ليس كما نرى اليوم بعض الناس يفتخر بالغضب. بعض البلدان يغضبون بسرعة، خاصة إخواننا المغاربة، المغرب العربي، أوف، وعندهم الغضب حرارة، وبعضهم يفتخر بهذا. نحن ما نكثر الكلام، كلمة سنتين فتقاتل ما شاء الله، هذا عيب، لا تفتخر بهذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تغضب، املك نفسك عند الغضب. إذن جاءت أحاديث، فمنها عن سليمان بن سرد قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل، يعني ذهب بعض الصحابة لما سمعوا هذا الحديث ذهبوا عند الصحابي هذا، فقالوا له ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إني لست بمجنون، يعني ما زال غضب فيه، رواه البخاري ومسلم. يعني لو قال هذه الكلمة لذهب عنه الغضب. سبحان الله، جربها. نحن إذا غضبنا ننسى هذه الكلمة على طول، إذا غضبت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يذهب عنك الغضب. لماذا؟ قد يسأل السائل ويقول لماذا لم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الرجل ويقول له يا فلان قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ من يقول؟ نعم، أيوة، حتى لا يرد قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو رد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وقع في مصيبة وهلاك. فمن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم به ما راح هو يجنه، ما راح هو يجنه، بدليل أنه شوف لما راحوا الصحابة قالوا له أنا مجنون إيش قولوا للكلام هذا، كان خلاص عقبان، لكن لو قالها لذهب عنه الغضب. فإذا الغضب يذهب إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تستقل هذه الكلمة يا أخي، لا تحتقرها، إنها كلمة عظيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألتجئ وأهرب وأحسن لمن؟ بالله من الشيطان الرجيم. إن الشيطان أيها الإخوة حريص على إدخال الأذى على الإنسان. بعض الناس يظن في الدين فقط، لا، حتى في الدنيا، حتى في الجسم، حتى في الدنيا الشيطان حريص على أن يدخل عليك الأذى ويدخل عليك الشيء الذي يجعلك تحزن. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو حديث ثابت بمجموع طرقيه. إذن من خطوات دفع الغضب تقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من خطوات دفع الغضب إذا كنت قائما اجلس، فإن ذهب عنك الغضب وإن الطغيان. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان غضبان، إذا كان غاضبا وكان واقف، معناتها مستعد للهجوم ولاستعمال اليدين، وممكن ضرب بالصحون بأي شيء قدامه. ولكن لما يجلس يذهب عنه الغضب. فإن كان الغضب قد استحكم فيه إحكاما قويا، بحيث إنه لما جلس ما نفع فليضطجع، فإنه سيذهب عنه الغضب. هذه كلها حركات أيها الإخوة تساعد الإنسان على أن يذهب عنه الغضب. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الفتن، قال ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، وهكذا. يعني كلما ابتعدت من الفتن كلما كنت في امان. اذا سمعت بالفتنه لا تذهب تشارك، حتى تنظر، لا تروح تشوف، لانك اذا ذهبت تنظر تقع فيها، كما وقع في بعض البلدان. بعض المسلمين هدانا الله واياهم قاموا بمظاهرات ومسيرات، طبعا هذه فوضى كلها ما تجوز في شريعتنا، فضربوا من الطرف الثاني وسقط بعضهم بالدماء. كان بعض الشباب لا يرى هذه الامور، لا يجوز، لكن قال انا ساذهب وارى. لما ذهب ونظر، نظر هذا الواقع، دخل معه وصار دخلت المظاهرات والمسيرات. اذا لا تدخل، لا تقرب من الفتن، كما جاء في الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه، فان الرجل ياتيه وهو كافر به وما زال يلقي عليه الشبهات حتى يصير من حسن، او كما قال عليه الصلاه والسلام. إذن إذا رأيت فتنة لا تشارك فيها. كذلك الغضب إذا كنت قائما فجلس، فإن ذهب عنك الغضب وإلا فاضطجع. هذه خطوة. من الخطوات كذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا غضب أحدكم فليسكت. قالها ثلاثا: إذا غضب أحدكم فليسكت. رواه الإمام أحمد، ورواه البخاري في الأدب المفرد، ورواه البزار وغيرهم، وهو حديث صحيح بمجموع طريقين. إذن السكوت أيها الإخوة دواء عظيم للغضب. إذا غضبت اسكت، لا تتكلم، لأنك إذا تكلمت ممكن تقول ثلاث تندم عليه فيما بعد، وخاصة في الطلاق. بعض الناس يأتي: يا شيخ كنت غضبانا فطلقت زوجتي، هل يقع الطلاق؟ وليش قبل ما يقع الطلاق وقبل ما تكون الزمن ليش ما تضبط نفسك؟ قال: والله انا غضوب. طيب انت غضوب، لكن عالج نفسك. يعني العلاج فقط في الزكام والالم الراس، لا، حتى في الاخلاق هناك علاج. اذا الخطوه من الخطوات التي ذكرها النبي عليه الصلاه والسلام أن تقول: إذا غضبت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الخطوات كذلك: إذا كنت قائما فاجلس، فإن ذهب عنك الغضب وإلا فاضطجع. ومن الخطوات أن تسكت، من الخطوات أن تسكت. أما حديث الوضوء إذا غضب الإنسان فهو حديث ضعيف، وإن اشتهر على ألسنة الناس والخطباء، لكنه حديث ضعيف. الحديث الذي يقول: إن الشيطان خلق من إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من نار، وإن الماء يطفئ النار، فمن غضب منكم فليتوضأ. هذا الحديث لا يثبت، واضح أيها الإخوة، وإنما الثابت هي الخطوات التي ذكرناها من قبل. وغضب يوما عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فقال له ابنه عبد الملك رحمه الله: أنت يا أمير المؤمنين، مع ما أعطاك الله وفضلك به تغضب هذا الغضب؟ أنت أمير، كيف تغضب هذا الغضب يا أبي؟ عمر بن عبد العزيز من الصالحين، أعطاه الله تعالى ذرية صالحة، من بين هذه الذرية ابنه عبد الملك كان يرشده دائما. فغضب يوما حتى امتلأ غضبا، فقال له: يا أبتي، أنت رجل فضلك الله بالخلافة، وأنت رجل قدوة، الناس ينظرون إليك، تغضب هذا الغضب؟ فقال له: أو ما تغضب يا عبد الملك؟ قال: أنت ما تغضب يا بني؟ فقال له عبد الملك ابنه: وما يغني عني ساعة جوفي إذا لم أرد فيه الغضب حتى لا يظهر. قال له: يعني الله تعالى خلق فيه الجوف، الجوف هذا يعني الفراغ هذا الموجود في الصدر والبطن. قال: هذا كبير، المفروض نخلي الغضب يدور هناك، يدور يدور يدور يدور، ما خليه يطلع. فاستحسن عمر بن عبد العزيز كلام ابنه، وهذا يدل على ان هؤلاء القوم كانوا يضبطون انفسهم عند الغضب. وعن ابي هريره رضي الله عنه الحديث الذي ذكرناه من قبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد للسرعه، انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، رواه البخاري ومسلم. كذلك من الخطوات التي تساعدك ايها المسلم على ترك الغضب ان تعرف الاجر الذي اعده الله تعالى للكاظمين الغيظ. للكاظمين الغيظ ما هو الاجر؟ هناك اجر عظيم، ذكرنا الايه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن الله تعالى يحبك إذا كظمت الغيظ. فيه أجر آخر ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أنس الجهني. أنس الجهني هذا غير أنس ابن مالك الخادم، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذ أو أن ينفذ، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في اي الحور شاء، رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه ورواه احمد كذلك، وهو حديث حسن. هذا فضل عظيم. لو قال لك انسان: تعال عندنا نساء جميلات، انظر ايتهن اعجبتك نزوجك اياها، كلهن جميلات وذات أدوات دين، إيش رأيك؟ ما شاء الله، والمهر يقول لك شيء قليل، ما تدفع إلا شيء رمز، لأنه نحن نتبع السنة، المهور خفيفة، ليس كما يفعل بعض المسلمين اليوم، كأنهم ينحتون الذهب من الجبال، يتزوج بمئة ألف، مئتين ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله. يدخل في ديون ويدخل في مكاسب، ليه؟ وإذا قلت يا أخي ما نقدر، هذه عادات، ليش عادتها؟ ليش العادات؟ هذه عادات مخالفة للشريعة. طيب، إذا تركت كظمت الغيظ وأنت تستطيع أن تنفذ هذا الغيظ، تستطيع، لكن كظمته الله تعالى يدعوك على رؤوس الخلائق أمام الناس بإظهار فضلك يوم القيامة، فيخيرك من اي حور شئت. اختر حور عين، هذا اذا فضل عظيم يساعدك على كظم الغيظ. وقال الحسن البصري رحمه الله: اربع من كن فيه عصمه الله من الشيطان وحرمه على النار. ايش هي؟ من ملك نفسه عند الرغبه والرهبه والشهوة والغضب. إذا ملكت نفسك في أربعة مواطن فقد ابتعد عنك الشيطان وعصمك الله من الشيطان وحرمك الله على النيران. إيش هي؟ تملك نفسك عند الرغبة، رأيت شيئا يدعوك من مال أو جاه أو امرأة لكن في حرام، رغبة، نفسك، ما فعلتها فقد ما لست نفسك وعصمك الله من الشيطان. عند الرهبة تخاف في خوف، خاصة عند الجهاد في سبيل الله، الجهاد الشرعي، وملكت نفسك وما هرب من العدو فأنت من السعداء. والشهوة، شهوة، شهوة أمامك خلاص، لا ما لا لا لا لا يوجد شيء يحول بينك وبينها، شهوة محرمة، ملكت نفسك فأنت من السعداء. وهنا أفتح قول بعض الشباب يقول يا أخي الله تعالى يقول غض البصر وما، لكن خلق الله الجمال، كيف خلق الجمال؟ لو ما خلق الجمال ما نفع. لا يا أخي، الله تعالى خلق الجمال ليبتليك، خلق الجمال ليبتليك، هذه دار ابتلاء، كما قال تعالى للصحابة يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه، ليعلم الله من يخافه بالغيب. قتل الله الصحابة وهم رايحين للحج، طبعا الحاج والمعتمر المحرم لا يجوز له الصيد، فكان يجيهم الظبي والغزال وحمار الوحش والطير يجيهم قدامهم لو مسكوا بيدهم، ومع ذلك لا، هذه الدنيا دار اختبار، كذلك سيبتليك الله، قد يبتليك بامرأة، اصبر ولا تقع. واضح أيها الإخوة، قد يبتليك بأكلة، لكن هذه الأكلة أنت تحبها لكنها حرام لا تأكل، وهكذا. والغضب، إذا ملكت نفسك كذلك عند الغضب فأنت من السعداء. فالواجب على المؤمن أن تكون شهوته مقصورة على طلب ما أباحه الله له، وربما تناوله بنية، تناولها بنية صالحة فأجيب عليها. وأما الغضب فعليه أن يكون غضبه دفعا للأذى في الدين أو لغيره، وانتقاما ممن عصى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه كانت حالة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان لا ينتقم لنفسه ولكن لحرمات الله، ولم يضرب بيده عليه الصلاة والسلام خادما ولا امرأة إلا أن يجاهد في سبيل الله. وقد خدمه أنس بن مالك 10 سنين، فما قال له أف قط، ولا قال له لشيء فعله لما فعلت كذا، ولا لشيء لم يفعله ألا فعلت كذا. فقد كان صلى الله عليه وسلم كان خلقه إيه؟ القرآن. إيه معنى كان خلقه القرآن؟ يعني كان يتأدب بآداب القرآن ويتخلق بأخلاق القرآن، فما مدحه القرآن كان فيه رضاه، وما ذمه القرآن كان فيه سخطه. إذن عليك يا أخي أن تملك نفسك عند الغضب، ولكن ليس معنى ذلك أن تترك الغضب إذا رأيت حرمات الله تنتهك. إذا رأيت حرمات الله تنتهك فعليك أن تغضب، ثم بعد الغضب انظر، إن كنت ممن يستطيع التغيير باليد فغير باليد، كما جاء في الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الدرجة الأولى اليد واللسان على حسب الاستطاعة، أما الدرجة الثالثة فهي فرض عين على كل مسلم ممن شاهد وعلم بالمنكر، يجب عليه أن يكره المنكر ويغضب، ويغضب من انتهاك حرمات الله. فقد كان عليه الصلاة والسلام لا يسكت إذا رأى منكرا أبدا. أما التغيير كونه دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما بيته أو أوشك أن يدخل بيته فرأى عائشة رضي الله عنها قد سترت خزانة لها في ستار فيه صور، فغضب واحمر وجهه، فقالت له يا رسول الله ماذا أذنبت؟ أستغفر الله. قال ما هذه ستارة؟ ثم أخذها وهتكها وقال عليه الصلاة والسلام إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. رواه البخاري ومسلم. وغضب عليه الصلاة والسلام من الإمام الذي طول الصلاة بالناس وأمر بالتخفيف كما في صحيح مسلم. طبعا قلنا التخفيف ليس النقر كما يفهم بعض الناس، حتى صرنا مع الأسف صرنا نصلي صلاة الفجر مع بعض الأئمة بوضوحها أتعجب يا إخوان، صلاة الفجر صلاة الصبح نصليها بالضحى، نصلي مع الإمام يصلي والضحى ويصلي إذا جاء نصر الله، إيش هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في صلاة الفجر، من السنة إطالة القراءة في صلاة الفجر، طبعا إطالة لا تؤذي المأمومين، أما تقرأ سورة الضحى هذا قلب السنة. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتخفيف، لكن التخفيف مش على هوانا على شهوتنا، لا، تخفيف موجود كيف نخفف. المهم النبي صلى الله عليه وسلم غضب على الإمام الذي كان يطيل بالناس، حتى إن بعض الناس صار ما يصلي مع الإمام، صار يصلي لحاله ما يجي للمسجد، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام. ولما رأى عليه الصلاة والسلام مخامة في قبلة المسجد تغيظ وحثها وقال، أتى بحجر حطى وحث عليه الصلاة والسلام هذه النخامة التي رأى في جدار المسجد في القبلة، فقال وغضب، إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة، رواه البخاري ومسلم. وكان عليه الصلاة والسلام من دعائه أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، رواه الإمام أحمد والنسائي وهو حديث صحيح. إذن عليك يا أخي أن تدعو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، فتقول أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، يسأل الإنسان أن يرزقه هذا الخلق حتى يقول كلمة الحق في الغضب والرضا. وأقوال الغضبان أيها الإخوة يؤاخذ عليها، بعض الناس يقول أنا لما أغضب الله تعالى ما يؤاخذني على الغضب، لا، تؤاخذ على أقوالك وتؤاخذ على تصرفاتك تؤاخذ. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة، ورجل من الأنصار على ماضح له، ماضح يعني جمل، فتلدن عليه بعض التلدن، يعني ما رجل يمشي زين، فغضب هذا الصحابي وقال له سر يلعنك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل عنه لا يصحب ما ملعون، لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، رواه مسلم. إذن عليك يا أخي أن تملك نفسك عند الغضب، وإن طلاق الغضبان يقع أيها الإخوة، من طلق زوجته وهو غاضب فإن طلاقه يقع، إلا في حالة واحدة، من استحكم فيه الغضب فصار كالمجنون فماذا رأيت يخرج من فيه، فهنا بعض العلماء قالوا لا يقع طلاقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث حسن لمجموع طرقه. لكن أغلب علماء اللغة فسروا الإغلاق بمعنى الإكراه، فسروا هذا الحديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق يعني في إكراه، من جاء رجل قال له طلق زوجتك وإلا قتلتك وإلا سجنتك، فإذا طلق زوجته لا يقع طلاقه، هذا معنى الحديث. لكن من حمل هذا الحديث على الغضب الشديد فلا مانع من ذلك، لا منافات، لأن الإنسان إذا غضب غضبا شديدا بحيث تحكم الغضب عليه وصار لا يدري إيش يخرج من فيه فهذا مثله مثل المكره تماما، فيدخل في هذا الحديث. لكن مش أي غضب، لأن بعض الناس يقول يا أخي والله طلق زوجي وأنا غضبان، في أحد يطلق زوجته وهو يبتسم، كل الناس يطلق زوجته وهو غضبان فيقع طلاقه، لكن من الذي لا يقع طلاقه؟ هو الذي استحكم عليه الغضب بحيث صار لا يدري ايش يقول مثل السكران، فهذا لا يقع طلاقه. لكن الغضب الذي يغضبه الناس ولو استحكم فيك، لكن ما دام لم يخرجك من عقلك فيقع طلاقه، فالحذر الحذر من الغضب وما يأتي به الغضب، وداوي نفسك، فإن الغضب أيها الإخوة يؤدي إلى شر، يؤدي إلى خير.